حصريا على موقع djkimo.com. زعلان مني يا شتا ليه؟ لما انسى بتفكرني بيه، كل لما اقول خلصنا كل السكك توديني. هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا، كل لما نحب حاجة بيقول لي مش نصيبنا. زعلان مني يا شتا ليه؟ لما انسى بتفكرني بيه، كل لما اقول خلصنا كل السكك تودي لي. هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا، كل لما نحب حاجة بيقول لي مش نصيبنا. وغريبة الأوجاع دايما ظلمة المتباع، ليه بتيجي عاللي بايع وتنسى؟ وغريب يا فراق سايب كل العشاق، وبتيجي عليا دايما وتهوى. وغريب الأوجاع دايما ظلمة المتباع، ليه بتيجي عاللي بايع وتنسى؟ غريب يا فراق سايب كل العشاق، وبتيجي عليا دايما وتهوى. كانت أقرب مني ليا، كانت كل حاجة هي، ازاي اديتها قلبي وترد ده بأزية؟ لو ترجع بيا الدنيا، لو جاتلي فرصة تانية، اختار اكون مكانها وانا اللي بيع في الثانية. وغريبة الاوجاع دايما ظلمة المتباع، ليه بتيجي عاللي بايع وتنسى؟ وغريب يا فراق سايب كل العشاق، وبتيجي عليا دايما وتهوى. حصريا على موقع DJ